في المقال والفعال وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة ووجوه كثيرة. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا سليمان، قال حدثني معاوية بن أبي مجرد ابن أبي مجرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن عز وجل، فقال: مه، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيع، فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ثم رواه البخاري من طريقين آخرين عن معاوية بن أبي مجرد ابن أبي مجرد به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ورواه مسلم من حديث معاوية ابن أبي مجرد به. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا إسماعيل، قال أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن أبيه عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث إسماعيل هو ابن علي به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ميمون أبو محمد المري، قال حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليصل رحمه. تفرد به الإمام أحمد وله شاهد في الصحيح. وقال الإمام أحمد أيضا: قال حدثنا يزيد بن هارون، قال حدثنا حجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي ذوي أرحام أصل ويقطعون، وأعفو ويظلمون، وأحسن ويسيئون، وأحسن ويسيئون، أفأكافئهم؟ قال: لا، إذن تتركون جميعا، ولكن جد بالفضل وصلهم، فإنه لن يزال معك ظهير من الله عز وجل ما كنت على ذلك. تفرد به من هذا الوجه وله شاهد من وجه آخر. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا يعلى، قال حدثنا فطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا بهز، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا قتادة عن أبي ثمامة الثقفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الرحم يوم القيامة لها حجنة كحجنة المغزل، تتكلم بلسان طلق ذلق فتصل من وصلها وتقطع من قطعها. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، والرحم شدنة من الرحمن، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به من وصلها وصلته وصلته وصلته إيه؟ والرحم شجنة من الرحم، من وصلها وصلته الرحم يعني، ومن قطعها فتته. أو على ما قرأت أولا، من وصلها وصلته ومن قطعها بتته، يعني ويضاف إلى الله عز وجل. نعم. وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وهذا الذي يروى بتسلسل الأولية. وقال الترمذي بتسلسل الأولية. نعم. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن خالد أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو مريض، فقال له عبد الرحمن وصلتك رحم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن يصلها أصله ومن يقطعها أقطعه فأبته، أو قال من يبتها أبته. تفرد به من هذا الوجه. ورواه الإمام أحمد أيضا من حديث الزهري عن أبي سلمة عن الرداد أو أبي الرداد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه به. ورواه أبو داود والترمذي من رواية أبي سلمة عن أبيه. والأحاديث في هذا كثيرة. وقال الطبراني قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمار الموصلي قال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن عبد الله بن علاثة عن الحجاج بن الفراصصة عن أبي عمرو البصري عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر القول وخزن العمل وائتلفت الألسنة وتباغضت القلوب وقطع كل ذي رحم رحمه، فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى آمرا بتدبر القرآن وتفهمه وناهيا عن الإعراض عنه، فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه. قال ابن جرير قال حدثنا بشر